طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ نعم، ومثل أحاديث الرؤية. طيب، قال الإمام أحمد بن حنبل: ما اسم أبيه أنت أيها النحوي الصغير؟ أحمد بن حنبل ما اسم أبيه وما كنياته؟ ابن المظفر. نعم، أريد أخا صغيرا آخر. قم. أحمد بن حنبل ما اسم أبي؟ محمد. وما كنيته؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا، وأيضا نحو الصغير أعطوه كتابا. طيب، يقول: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. وفيه أن المؤمن الصادق ينبغي أن يسلم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يبلغ عقله إدراك ذلك وفهم ذلك، فإن الأحكام الشرعية منها ما يكون معقول المعنى، ومنه ما يكون تعبديا محضا خالصا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتوقفون في قبول الأحاديث التي يتكلم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما حصل بين معاذ بنت عبد الرحمن وعائشة رضي الله تعالى عنها ما يدلك على هذا. قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ طائفة من الخوارج. قالت: لا، لكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر إلى الانقياد، وانظر إلى التسليم، فلم يتعللوا ويتفيقهوا كما هو حال كثير من هذا الزمن، أو كحال كثير من الناس في هذا الزمن. والذين جعلوا العقل عمدة، جعلوا النصوص فضلة، وتحاكموا إلى العقل. وقد تقدم معنا أن العقول تتفاوت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله بأي عقل نزن الكتابة والسنة؟ عقولكم متفاوتة. ثم بعد ذلك العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح، إنما يوافقه، والعقل اعتنى به الإسلام لكنه لم يجعله عمدة. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا العقل يقتضي هذا، عرفتم؟ ولذلك جنت المعتزلة جناية عظيمة لما جعلت العقل هو العمدة، وجعلت نصوص الكتاب والسنة فضلة. وعلى هذا ينبغي للعبد المؤمن أن ينقاد ويسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت إذا صح الخبر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن تتعلل لما ولماذا، ولو قلنا كذا ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أخبروا على أمور عاجب في أخبار الدجال الذي يأتي في آخر الزمان. هل تعللوا؟ هل قالوا كيف يكون هذا؟ كيف يقول للخرابة أخرجي كنوزك فتخرج، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، ويملك جنة ويملك نارا؟ قبلوا هذا وآمنوا بهذا، إنما سألوا عن أمر واحد، ما هو؟ فمن يقول أنا؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم. سألوا عن الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤه كم؟ نعم، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع. نعم، فماذا كان السؤال؟ اليوم الذي يكون في سنة كيف نؤدي الصلاة فيه؟ قال قدروا له قدرة. انظروا إلى السؤال العظيم، له علاقة بعبادتهم بل بأعظم العبادة وهي الصلاة. فإذا ما لم يبلغه عقلك فقد كفيت، يجب عليك الإيمان والتسليم. وكثير من العقلانيين في زماننا هذا يفرحون وينبهرون إذا صدق الغرب الكافر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سقط وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لما قال أطباؤهم وعلماؤهم أنه يوجد في أحد جناحي الذباب جرثومة وفي الأخرى علاج ودواء لهذه الجرثومة انبهر، قالوا ما شاء الله تمام هكذا، الآن صدقنا. نعوذ بالله من هذا الخذلان. أولا تؤمن حتى يصدق الغرب الكافر؟ ألا يسعك الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قال ومن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. وقد تقدم معنا شرح هذا، ومثل ما كان مثله في القدر كذلك تقدم في الدرس الماضي، ومثل أحاديث الرؤية وهي رؤية الله عز وجل. وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة طوائف. طائفة قالوا لا يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم المعتزلة والخوارج. ومن الخوارج طائفة وهم الإباضية، كذلك ينفون رؤية الله عز وجل. وطائفة قالت إن الله يرى، ويرى في الدنيا والآخرة، حتى الدنيا يرى الله عز وجل فيها، وهم غلاة الصوفية، وهم غلاة الصوفية يرون هذا. إذن كلا الطائفتين على ضلال، والحق للطائفة التي سلكت الوسطية وسلكت المسلك الواسط الذي دلت عليه الأدلة. إن الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه من؟ يراه المؤمنون رؤية لا يضامون فيها. والدليل على رؤية الله عز وجل أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والحسن والجمال والبهاء، وناظرة بالضاء الأولى بالضاد والثانية بالضاء، وعديت بإلى التي هي حرف جر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى يحمل على الرؤية، يحمل على الرؤية، فالمؤمنون يرون ربهم. وسياق الآية يدل على أنها في شأن المؤمنين، لأنه تقدم أن ذكر نظرة الوجه، نظارة الوجه، وهي للمؤمنين. كذلك أيضا من الأدلة على رؤية الله عز وجل من كتاب الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في مسلم أن الزيادة هي رؤية الله عز وجل، ولا شك أنها أعظم نعيم، أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هي رؤية الله عز وجل. كذلك أيضا من الأدلة على رؤية الله عز وجل الأحاديث المتواترة التي جاءت بأن المؤمنين يرون ربهم، كقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أرأيتم القمر ليلة البدر يكون مكتملا، فلا يتشكك أحد في رؤية هذا القمر ليلة البدر، ليلة المنتصف من الشهر، يكون في غاية من البهاء والحسن. وهل هذا تشبيه المرء بالمرء أم الرؤيا بالرؤيا؟ الجواب: الرؤيا بالرؤيا، يعني إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. فانتبه، ليس المراد المرء بالمرء، لا، إنما تشبيه للرؤية بالرؤية. وأحاديث الرؤية قد تواترت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تحفظ النظم يا أخانا فيما تواتر؟ أنت تحفظه؟ قم. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل. فإذا أحاديث الرؤيا تعتبر متواترة. ومن الأدلة من كتاب الله عز وجل على رؤية المؤمنين لربهم قول الله عز وجل: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا في شأن الكفار أنهم محجوبون عن ربهم، دل ذلك على أن المؤمنين ليس بينهم وبين ربهم حجاب. وهذا من أقوى الاستدلال على رؤية الله عز وجل. إذن تقدم معنا في أدلة رؤية الله أو رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. تقدم معنا من يعيد؟ قم يا أخي حمدان قم. قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا النظر إذا أدي بإلى فيحمل على الرؤية. تقول: نظرت إلى زيد. على ماذا يحمل الرؤية؟ نعم، يحمل على الرؤية هكذا: نظرت إلى الكتاب، نظرت إلى البستان، وهكذا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. لا بأس، هذا من الأدلة. صحيح. اللهم أننا نسألك لذة النظر إلى وجهك. طيب، وإذا كان الرؤيا لا يمكن لما سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفار، دل ذلك على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، بل هم منعمون مكرمون، ليس بينهم وبين ربهم حجاب. أحسنت يا أخانا. وكذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. قال: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها. وقد قلنا إن أحاديث الرؤية بلغت التواتر، ولا ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة إلا مبتدع ضال. وقد علمت أن الخوارج والمعتزلة هم ممن ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة. ولقد تعلق بعض أهل البدع بنحو قول الله عز وجل: إنك لم تراني، فقالوا هذا فيه نفي الرؤية. والجواب على هذا: إن سؤال موسى عليه السلام كان في الدنيا هكذا، وأهل السنة يعتقدون أن الله لا يرى في الدنيا، ولم يعطى العباد قوة أن تمكنهم من رؤية الله عز وجل، فإن دار الدنيا لا كدار الآخرة. المسلم أو العبد في الجنة أعطي قوة لم يعطاها في الدنيا، ينظر في ملكه مد البصر، وكذلك أيضا له خيمة فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا لعظمها، لهم فيها ما يشتهون، كذلك أيضا ما اشتهاه ناله. فالمقصود أن العبد في الدنيا لم يخلقه الله عز وجل لمثل هذا النظر: إنك لن تراني. فهذا في الدنيا لا يرى العبد ربه، خلافا لغلاة الصوفية واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار. والرد عليهم أن الإدراك المنفي هنا إدراك إحاطة، لا أصل الرؤية، لا أصل الرؤية، الله عز وجل يرى لكن هل يحاط به؟ الجواب لا. ولذلك أنت الآن ترى الشمس لكن هل رؤيتك تحيط بالشمس؟ الجواب إذن لما أقول لك أنت لا تدرك رؤية القمر أو لا تدرك الإحاطة بالقمر فهو صواب، لكن أصل الرؤية ثابت، أنت ترى القمر لكنك لا تدركها إدراك إحاطة، كذلك الشمس أنت تراها لكنك لا تدركها إدراك إحاطة. فالله عز وجل قال لا تدركه الأبصار لأنهم لا يحيطون به، قال الله عز وجل لا يحيطون به علما. فإذا المنفي هنا هو إدراك إحاطة، لا أصل الرؤية، لا أصل الرؤية، وله نظائر كما سمعت في رؤية العبد للشمس يراها لكنه لا يحيط بها، القمر يراه لكنه لا يحيط به. فإذا ما تعلق به أهل البدع فهو واهن، والأدلة صريحة في رؤية المؤمنين لربهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء حرموا أنفسهم من أعظم نعيم وهو النظر لله عز وجل. وأظن أنه سيأتي معنا الرؤيا هكذا. اترك هذه المعلومات لما نصل الى الرؤيا يا خانة عبد الله، تفضل استريح. طيب، قال ومثل ما كان مثله في القدر ومثل احاديث الرؤيا كلها، وان نبت عن الاسماع واستوحش منها المستمع، وانما عليه الايمان بها. وهذا يدلك على ان المؤمن ينبغي أن يسلم لما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقس الأمور بعقله ولا بذوقه ولا بمسائره وأحاسيسه. إذا حدث بأحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة فلا ينبغي أن يكون الميزان عنده عقله، كيف يرى وكيف ممكن أن نرى وكيف كذا، لا، هذا من استدراج الشيطان. إنما الذي ينبغي على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن لا يحكم عقله وهواه ومشاعره وعواطفه، فإن الشيطان يستدرجه من أجل رد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، ولذلك قال بعض السلف إنه من رد حديثا واحدا غير متأول كفر. حديث واحد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد غير متأول فيه فيعتبر كافرا، لأنه رد شيئا من دين الله عز وجل. فوطن نفسك أيها المؤمن على التسليم والإيمان والتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودع لما وكيف، فإن لما وكيف ضيعت أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والقدرية، لما حكموا عقولهم ضلوا عن الصراط المستقيم. وهذه العقول ماذا عساها أن تدرك من خبر السماء؟ من أين ستعرفون؟ لأن الأمور الغيبية لا تعرف إلا بنظير لها، وهل هؤلاء عندهم نظير؟ الجواب لا، ولا تعرف إلا بالخبر عنها. ومن أين لهم الخبر عنها؟ إلا ممن؟ إلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم لم تروا ولستم مخاطبين برؤيتها، إنما الذي يجب عليكم هو الإيمان والتصديق بما أخبرت به الرسل. ولقد أخبرت برؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، وصحت الأخبار والأحاديث بهذا. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، ترك الخصومات والمناظرة في الدين. ولقد سبق عمر بن عبد العزيز إذ يقول، ولقد تقدم معنا هذا، قم يا عبد المهيمن قم. شوية شوية، مالك مسرع، من وراءك؟ أعيد. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أحسنت، دينك لا تجعل عرضة للخصومات، تجادل هذا وتناقش هذا وجلسات إلى الصباح مغرم بالجدال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي في جامعه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالحذر من الجدال، وأن تجعل دينك عرضة للخصومات، فأنت تبقى في حيرة وشك وتيه وشتات بسبب أنك لم تحافظ على قلبك. فإن القلب ضعيف، والشبه ما لها خطافة. هل أنت أعلم من محمد بن سيرين؟ الجواب فيكم أحد أعلم؟ ما في أحد؟ طيب، محمد بن سيرين هل كان يسمح بجدالهم؟ الجواب لا يسمح، قال: إما أن تخرج من البيت أو أخرج أنا. أيوب بن أبي تميم السختياني جاءه مبتدع من أصحاب الهوى، قال: أريد أن تسمع مني كلمة. فوضع أصبعي في أذني وقال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هل كان في علمهم ضعف؟ لا، هؤلاء من أئمة الهدى والعلم والرسوخ في العلم. لكن أهل الباطل ينبغي ألا تسمح لهم، فإنهم يريدون من وراء مناظرتك ومجادلتك زرع الشكوك، وأيضا من أجل أن يصير معروفا، فهم نكرة فاتركهم نكرات. وتعرفون قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى مالك بن أنس يريد أن يجادله. قال: يا مالك أريد أن أجادلك. فقال مالك: إن غلبتك قالت أتبعك. قال: فإن غلبتني قالت أتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فذهب إلى شاك مثلك. فإذا لا تجادل ولا تخاصم. أما من كان عالما راسخا يريد من وراء جداله ومجادلته إظهار الحق والسنة، فإن هذا من نصرة دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان عالما راسخا وفي جداله لهم إظهار للسنة والدين وكان قويا، فهذا ينظر في كلامهم ويرده بالحجج والبراهين، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهذا يجادلهم ويناظرهم بالحجج والبراهين. قم. فماذا أنت قائل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيت في ربض الجنة لمن تارك المراء ولو كان محقا؟ سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار. أفيكم أحد من الكبار؟ عبد المجيد من الكبار، وعبد الله أيضا، الأخ الذي وعد بمؤلف في شان عبد المجيد وعبد الله ألفه ما عندك جواب؟ سؤال كبير، استريح. من يجيب؟ بيت في وسط الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. قم أنت أيضا منهم. لا، قال: وإن كان محقا. نعم يا أخانا. أي في نشر الدين، في غير إحقاق الحق الذي هو ليس حقا لك. يعني هذا يتعلق بغير أمر الدين ونصرته. نعم. المراد في أمور الدنيا. صح، أحسن، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. هذا يا إخوة فيما يتعلق بأمور الدنيا. أتجادل أنا وأنك في موضوع دنيوي، في بيت، في سيارة، في كذا، وأنا المحق، لكن خشيت أنني أستمر معك في الجدال فتقسو القلوب، أنا أترك هذا الجدال من أجل أن لا تفسد قلوبنا. هذا أنت موعود ببيت في ربض الجنة، لكن في نصرة دين الله وإظهار الحق لا، هذا من الجهاد، لا تتركه. إذا كنت قويا قادرا عالما بالإسلام والسنة، وترى في مجادلة أهل الباطل ظهورا للحق والسنة، لا تترك وتقول: من ترك المراء وإن كان محقا. لا، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا من الجهاد العظيم. وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهمت الجواب؟ قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، بعضهم يسمونه علم الجدل والمناظرة. الطالب طالب العلم كما يقول ابن عثيمين رحمه الله ينبغي أن يمرن نفسه على المناظرة كي يستعد لمصارعة من؟ مصارعة أهل البدع، ما هو مصارعة الثيران؟ نعم، كي يستعد لمصارعة أهل البدع. ولقد ألف شيخنا رحمه الله كتاب بعنوان المصارعة. هذا ربما هواة المصارعة إذا دخلوا المكتب اشتروه، لكنه ليست مصارعة أبدان ولا ثيران، إنما هي مصارعة لأهل الباطل، عرفتم؟ فقال ابن عثيمين رحمه الله ينبغي الشيخ محمد صالح العثيمين الفقيه العلامة رحمه الله وغفر له، يقول ينبغي لطالب العلم أن يمرن نفسه على المناظرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقوى في مناظرة الخصوم من أهل الباطل، أو في المناظرة العلمية التي يراد من ورائها ماذا؟ إظهار الحق. ولذلك المناظرة والجدال تحتاج في المسائل العلمية تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى إنصاف. ورحم الله الشافعي إذ يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. هذا أمر في غاية القوة، تناظر أحدا وتحب أن يظهر الحق على لسان من؟ على لسانه هو، وهو خصمك، وهو خصمك، وهذا يحتاج إلى دين عظيم. فالمناظرة من آفاتها حب الغلبة وحب الظهور على الخصم، ولا شك أن هذا مفسد للقلب، مفسد للقلب. إذن الجدال لأهل البدع ومناظرتهم ينبغي لطلبة العلم، وينبغي للمسلمين أن يجانبوا أهل البدع ومجالستهم ومناظرتهم. ولذلك يقول الشافعي: ما ناظرت أحدا من أهل البدع، مع أنه قد ناظر بعض أهل البدع. قال البيهقي: إنما أراد ما ناظرت أحدا من أهل البدع ممن هو قائم، أو ممن هو لا يظن أن ينتفع بمناظرته، إنما ناظر من يرجو أن ينتفع بمناظرته. وكما أخبرتك فإن مجالسة أهل البدع تعتبر شرا عظيما، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففيه الإعراض عن أهل الباطل ومجانبة مجالسهم. وإياك أن تغتر بما عندك من علم، فإن بعض الشبه ربما تدخل إلى قلبك ولا تخرج، وهذا يدلك على إساءة الذين يظهرون في القنوات الفضائية ويناظرون أهل البدع زعموا، كما يحصل في قناة إيش يا عبد المؤمن؟ المستقلة، هكذا ها؟ كما يحصل في قناة المستقلة، يأتون بشخص ينتسب إلى المنهج السلفي، ويأتون في الطرف الآخر بالشيعة الرافضة أو بالصوفية، ويتناظران، والعامي يجلس يتفرج. قد كان في سلامة، قد كان في سلامة في دينه وعقيدته، فبدأت الشبه تدخل، وبدأت الشكوك تدخل، وبدأ الشيطان يعمل من أجل أن تزرع هذه الوساوس والشكوك والأباطيل في القلوب التي كانت مطمئنة بالإيمان. ضف إلى ذلك أن الذين يقومون بهذه المناظرات هم أنفسهم ليسوا على رسوخ من العلم، ليسوا على رسوخ، تجد هو نفسه متكلم فيه، يزعم الانتماء للمنهج السلفي وقد رماه علماء المنهج السلفي، فكيف تتكلم في أصول المنهج السلفي وأنت نفسك لست ممن أدرك هذه الأصول وعرفها؟ كذلك أيضا فيه إظهار لأمر أهل البدع، فكم من بدعة تكون خافية تظهرها مثل هذه القنوات وهذه المناظرات، كم من بدعة ميتة لا يعرفها المسلمون فإذ بها ظهرت وصارت في المجالس وصار المسلمون يتكلمون بها. فالمقصود أن العلاج النازع لأهل البدع هو الإعراض عنهم، وأن يرد أهل السنة عنهم بكتبهم ومؤلفاتهم، لا أن يجالسوهم لأجل المناظرة. ولله در الشيخ عبد العزيز بن باز في إعراضه عن الخليل مفتي عمان، فهو أهل للإعراض عن. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. إذا كان لا يتعلم الجدال فماذا ينبغي عليه أن يتعلم؟ أنت يتعلم العلم الشرعي. ما هو العلم الشرعي؟ من أين أنت؟ طرابلس. طيب، ما اسمك؟ عمر لا يعرف العلم الشرعي ما هو، أو تعرفه؟ انظر إلى المدينة أيديهم. نعم، اختر واحدا يا عمر من أصحابك. أين أصحابك؟ جاءوا اليوم. من هو؟ هيثم. قم يا هيثم. هيثم عمران، قم، أين أنت؟ جاء هو. مختبئ. هيثم عمران مختبئ يا إخواننا، فليكتب في قائمة المختبئين. والآخر من هو؟ الأمين البوسيفي. لا، هذا أظنه شجاعا. أين هو؟ هذا هو، حياك الله. العلم الشرعي ما هو يا أخانا؟ لقد أكثرتم علينا العلم الشرعي، العلم الشرعي، صح؟ ما هو؟ أخونا البوسيفي أيضا لا يدري. قم أيها الولد الصغير، قم. هذا محمد ولا هو؟ ومحمد هذا محمد مراد. ما هو العلم الشرعي؟ قال الله، قال رسوله، صحيح، قال الصحابة هم أولو العرفان، صحيح، أحسنت يا محمد، أعطوه كتابا. هذا هو العلم الشرعي يا أخانا، أظن هذا في بالك، صح؟ هو في بالي، لكن كحد ما لم تستطع التعبير. إيه ولا نعم؟ نعم نعم. بس كنت تكره حصة التعبير زمان؟ ما كنت تكرهها؟ ها؟ كيف؟ تقريبا اصبحت مؤلف. انت قريب اصبحت مؤلف فيها؟ صار قريب. الله يعينك يا خالد على تحقيق طموحاتك. تفضل استريح يا خالد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن هذه المسائل زلقت فيها أقدام من؟ أقدام من زلقت؟ ها؟ قم يا محمد من إزدابي، قم. الجهمية والقدرية بس، والمعتزلة بس. هذا الذي تذكره؟ كنت تريح نفسك. زلقت فيها أقدام أهل البدع. أيوة. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن، يعني هل هو كلام أذان؟ والقرآن كلام الله ليس بكلام الله، عبارة عن كلام الله مخلوق. وهكذا سيأتينا ذكر هذه البدع ورد أهل السنة عليها. طيب، قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. الكلام في هذه المسائل العظيمة التي هي معتقد أهل السنة والجماعة، الخوض في هذا مكروه، بل الواجب ما هو؟ الواجب الإمساك. سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عنده ربنا. هل طريقة العلماء الراسخين الربانيين التسليم والانقياد، لا أنك تفتح بابا للكلام والجدل، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فكان السلف ينهون عن الخوض حتى الرد على القدر. الإمام أحمد لا يرى هذا يترك. لماذا؟ كل ذلك كي لا يدخل على قلبك ما لا تستطيع إخراجه. وأهل البدع من وصفهم كما تقدم أنهم يتبعون ما تشابه. ولذلك صبيغ كان يأتي المدينة ويحدث بالمتشابه، فاستدعاه عمر ابن الخطاب وقد أعد له عراجين النخل، عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيغ، فضربه على رأسه بعراجين النخل. قال وأنا عبد الله عمر، ثم ضربه بعراجين النخل، فقال يا أمير المؤمنين حسبك، فوالله الذي برأسي قد خرج بعد عراجين النخل، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذه من أعظم مهام ولاة الأمور، أن يتتبعوا من يزرع الشبه في دين الله عز وجل ويفسد دين المسلمين. هذا من أعظم ما يكون. ولذلك كان عمر بن الخطاب شديدا على أمثال هؤلاء. قال من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. إذا جاء قال الله قال رسوله تؤمن وتصدق وتسلم وتترك الجدل، تترك الجدل والجدال. والأصل التسليم والتصديق، لا تفتح على قلبك هذا الباب. وهذا أنك في جدالك أصبت السنة، أنت كذلك أيضا اقترفت أمرا منهيا عنه. وفيه أن الإمام أحمد كان يسد الباب ويغلقه بإحكام، لا يفتح بابا للجدال ولو كان بزعم نصرة السنة. إذن ماذا نبلغ دين الله؟ قال الله قال رسول. وهل طبق هذا الإمام أحمد نفسه في فتنته مع المعتزلة في فتنة القول بخلق القرآن؟ هل طبقه؟ الجواب: قد كانوا يأتونه المعتزلة وأهل الكلام ويقولون الزوهر والأرض والجسم وكذا، يقول ما أدري ما تقولون، هاتوا لي آية أو حديثا. ولو عرض على الواحد منا لقال الجسم المراد به والمكونات، ولذلك إذا قلنا يعني صدقني، ولعله فإذا أطلقنا قيدنا، إذا عممنا خصصنا، وهكذا. ويجاريهم فيما هم في شقشقة كلامهم. الإمام أحمد صمد وثبت على الكتاب والسنة، وما أحسن هذا. إذا جاءك المبتدع بمثل هذه المصطلحات المبتدعة تأتي أنت بقال الله قال رسول، وإذا جاء نهر الله بطل نهره معقل. نعم يا أخانا. طيب أحسنت، جزاك الله خيرا، فائدة طيبة. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب ظن بي ظن السوء وأنا بريء مما ظن بي، وبدأ يشهر بي وأنا مظلوم، فبماذا تنصح هذا الشاب السلفي ومن تبعه في ظنه بي؟ جزاك الله خيرا. على كل إن الأصل في المسلم الظاهر العدالة حسن الظن، وأنت إذا ظن بك أخوك ظن السوء فينبغي أن تبعد عن نفسك تهمة السوء، وتوضح وتبين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية في معتكفه ثم أراد أن يقلبها بعد صلاة العشاء، فرأى رجلان من الأنصار، رأوا رجلا وامرأة فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا، وفي رواية شرا. فأن تدفع عن نفسك وابعد ظن السوء ووضح لأخيك هذا. ونحن ننصح الأخ إذا كان أخوه قد أبعد عن نفسه التهمة أن يقف، لا يجوز له أن يخوض في عرض أخيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ولهم في الدنيا خزي، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: الذين يؤذون المؤمنين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما بهتانا وإثما مبينا. فلا ينبغي له إذا بان له أن أخاه بعيد عن هذه التهمة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وليسلك مع أخيه جانب النصح فيما يراه من خطأ، ويحرص على هدايته للخير. أحد الإخوة السلفيين معنا يسمع، إيش يسمع ليسمع؟ يسمع عبر الشبكة وهو مصاب بمرض خطير، فضع الله له أن يشفيه ويرده لبلده سالما، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافي هذا الأخ، وأن يشفيه من كل داء، وأن يعافي مرضى المسلمين جميعا رجالا ونساء وأطفالا، إن ربنا لسميع الدعاء. ما هو لنا هذا؟ قال هنا أخ لي يهجرني ما يقارب 4 أشهر ولا يذكر سببا لذلك، فهل من نصيحة؟ لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الهجر لا يجوز، وإن كان في أخيه ما ينكره فالواجب النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما أن يهرع إلى الهجران فإن هذا من القطيعة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ننصح الأخ بترك هجران أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. طيب، طيب، يقول هنا امرأة توفيت وقد كانت تأخذ راتبا من الضمان، وابنها لم يستكمل إجراءات توقيف الراتب إلا بعد شهور، فما حكم هذا المال وكيف يتصرف فيه؟ يرجع. إن كان هذا المال كانت تعطيه المرأة، إذا كان في نظامهم أن المال كانت تدفعه المرأة كي تأخذه فيما بعد عند التقاعد فهو مالها، وإن كان ليس الأمر كذلك تكون الدولة قد جعلت مالا للكبار في السن من الضمان أو إلى أصحاب العاهات ونحو هذا، وهو مشروط بأن يكون في حال حياته، فينبغي إعلام الجهات المختصة بأن المرأة قد توفيت، فيرجع المال إلى هذا المكان. نريد دليلا من الكتاب أو السنة لعدم الوقوف للمعلم في المدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا يجوز أن يربط طلاب المدارس والطالبات على القيام إذا جاءت المدرسة أو المدرس، هذا لا يجوز، وينبغي أن ينتشر ويعلم هذا في المدارس، وليس هذا من توقير المعلم ولا من التأدب معه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضيف القادم قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير، يقول هل يصلي الموظفون صلاة الجمعة في المؤسسات النفطية إن كانوا في بلد مستوطنين فيه باقين فيه وبه مسجد به إمام الراتب وجمعة قام يجب عليهم هذا، أما إذا كان كحال البدو الرحل في الحقول وليس في أماكن فيها استيطان فإنه لا جمعة عليهم، وهم أشبه أو حالهم كحال المسافر. يقول: طيب، نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ومحبتنا أيضا للعلم كبيرة، فنريد معرفة المدة التي ستبقى بين الدورة الثالثة والامتحانات لكي نذهب إلى مصراتة في هذه المدة لطلب العلم، وجزاك الله خيرا. إن شاء الله هذا سيكون بعد أيام إن شاء الله بإذن الله. متى ستكون الدورة القادمة بإذن الله؟ قال: هناك رجل أخذ سيارة من رجل آخر، قد تم أخذها من أحد المواقع بعد تحريرها من كتائب القذافي، فما حكم ذلك؟ فإذا كان عدم الجواز فماذا يفعل بعد شرائها؟ لا شك عدم الجواز، فإن السيارة هذه تؤول إلى الدولة، وولاة الأمر هم الذين يرجعون هذه السيارات ونحوها من الأشياء التي كانت عند هذه الكتائب. أما أن يأخذها ثم يبيعها فهو يبيع ماله يملك، ولا ينبغي لهذا الرجل أن يعينه على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليه مراجعة هذا الرجل وإيقاف هذا عقد البيع. بعض الناس عندما ينسى شيئا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل هذا جائز؟ واذكر ربك إذا نسيت. على كل، لا نحفظ شيئا من السنة بهذا اللفظ إذا نسي. السواك يسن التسوك به عند الأذان. أيضا مواضع التي جاء فيها التسوك لم يأتي فيها فيما أعلم في الأذان، جاء عند قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف صفاه بالسواك، حديث حذيفة في البخاري ومسلم. وعند منازعة الموت أيضا، كما في حادثة عائشة وأخيها عبد الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ السواك فالساك. كذلك أيضا في الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك في الوضوء في رواية موطأ عند كل وضوء. كذلك عند الدخول للبيت فقد كان يبدأ بالسواك. وعلى كل حال يستحب على كل حال الاستياك، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. بعض الآباء يقفون على قول أنت ومالك لأبيك، هل يوجد على هذه المقولة مقولة؟ صحح يا خان أنت الآن. مضى أيام المقولات. هل يوجد على هذه المقولة دليل شرعي؟ لأن بعض الآباء يأخذون كل ما يكتبه الابن من مال ويقول أنت ومالك لأبيك. لا ينبغي للأب أن يأخذ من ابنه ما يضر الولد، ما يجوز له أن يأخذ من ابنه ما فيه ضرر على الولد. أما ما زاد فأنت ومالك لأبيك. وينبغي للولد، بل يجب عليه إذا كان أبوه فقيرا مؤثرا، يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان موسرا. أما إذا كان الأب يطمع في مال ابنه ويضر به ويلزمه بقيمة مال كل شهر، فبعض الإخوة يقول إن أباه يطلب منه قيمة كل شهر وهو لا يكاد يتيسر له هذا المبلغ، فيبقى ابنه في حرج شديد. وقد يكون متزوجا وله أبناء فيضر بزوجته وأبنائه من أجل أن يوفر لأبي. لا ينبغي للآباء أن يضيقوا على أبنائهم بما فيه ضرر على أبنائهم. إيش هذا؟ هذا يتعلق بالامتحان. يقول: هل أسئلة طلبة العلم الصغار مثل الكبار؟ الحق أنني لم أنتبه لهذا في وضع الأسئلة، وكان ينبغي أننا نضع أسئلة للصغار لأن المواد أكبر منهم. إن شاء الله نضع أسئلة خاصة للصغار بإذن الله فيحضرونهم كذلك إن شاء الله. يقول: تنبيه التأكيد على موعد الامتحانات، امتحانات غدا إن شاء الله بإذن الله، سكان طرابلس، سكان غير طرابلس، كلها غدا، غدا وبعد غد. طيب، غدا إيش عندنا غدا حميد؟ عمدة الأحكام ووصول الستة، وبعد غد تحفة السنية ونواقض الإسلام. نعم، من بعد العصر إلى العشاء، فاستعدوا جزاكم الله خيرا. وأيضا نحث إخواننا لحضور الامتحانات، لا يأتيك الشيطان أنت ما راجعت، أنت ستأتي إجابتك ضعيفة، أنت كذا، خليك مستمع وخلاص. لا، أحضر امتحان، وإن لم تجب فهذا كله لصالحك، هذا لصالحك، لا تتردد. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. تدخل الامتحان وتستعين بالله عز وجل، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فاتقوا الله ما استطعتم، ومهم أن تعرف مستواك. يقول هنا مكتوبه على كل: السبت العمدة الأصول الستة، الأحد الأجرمية نواقض الإسلام، سيتم توزيع أقراص ومطويات مجانا في مكتب الدورة بعد صلاة العشاء. هذا اليوم خلاص في أقراص يا إخوة ومطويات للدورة، أقراص الدورة، أقراص الدورة ومطويات، طيب، ومطويات أيضا نافعة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، الإخوة يأخذونها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.